هذا حديث من مسند الإمام أحمد، حديث طويل كما ذكرناه بطوله، وذكرنا قبل ذلك إشارات كثيرة إلى مقاطع من هذا الحديث. جاء هذا الحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة، وجاء أيضا من حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أيضا، وله روايات كثيرة جدا فيها ما يكون في يوم القيامة من البعث والوقوف بين يدي الله سبحانه تبارك وتعالى، والمرور على الصراط، فريق في الجنة وفريق في النار والعياذ بالله. يذكر أبو هريرة هذا الحديث، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ ممكن نشوف ربنا يوم القيامة؟ فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم: طبعا شوفوا ربكم يوم القيامة. وضرب لهم مثلا لله عز وجل المثل الأعلى: في الدنيا حين تنظرون جميعكم إلى القمر ليس دونه سحاب، هل تزدحمون يضر بعضكم بعضا عشان تتفرجوا على القمر؟ هل تزدحمون حتى تنظروا إلى الشمس في وضح النهار؟ لا يحدث هذا الشيء، كل واحد من مكان ينظر إلى الشمس، ينظر إلى القمر، لله عز وجل المثل الأعلى. فيوم القيامة أهل الجنة وهم في الجنة ينظرون إلى ربهم، لا يزحم بعضهم بعضا ولا يضر بعضهم بعضا في النظر إلى الله عز وجل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال: إنكم ترونه يوم القيامة كذلك، يجمع الله الناس فيقول من كان يعبد شيئا فيتبعه. إذا قبل ضرب الصراط على ظهر جهنم الله عز وجل يقول: من كان يعبد شيئا فيتبعه. تحب هذا الشيء اللي كان له إله في الدنيا يتبعه الآن، فيمثل لمن كان يعبد الشمس، الشمس فيتبعها إلى النار. من كان يعبد القمر يمثل له القمر فيتبعه إلى النار، لغاية ما تبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، يبقى الموحدون من هذه الأمة وكذلك من الأمم السابقة الذين كانوا على التوحيد، وقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني عدد قليل من الأمم السابقة، لكن أمتنا عدد كبير جدا، وتبقى هذه الأمة وفيها المنافقون. المنافقون نفاق العمل، المنافقون نفاق العمل، والمنافقون نفاق الاعتقاد، اللي كانوا يقولون أمام الناس لا إله إلا الله وهم يبطنون الكفر في داخلهم. فيحدث الآن الغربلة والامتحان يوم القيامة، فالله سبحانه تبارك وتعالى يأتيهم في صورة لا يعرفونه، فيقول الله سبحانه تبارك وتعالى: أنا ربكم. يأتيهم في صورة فإذا بهم يقول: لا استردنا، لا استردنا، نحن نعرف ربنا، بالعلامة التي ذكر الله عز وجل في كتابه: يوم يكشف عن ساق فيدعون إلى السجود. وهنا يكشف عن ساق علامة بين الله عز وجل وبين عباده، فيأتيهم في صورة كما ذكر هنا في الحديث في غير الصورة التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك، لا ربنا ما قلناش مش هذه صورة ربنا. والله عز وجل يريهم ما يشاء سبحانه تبارك وتعالى من الأمر، ثم يأتيهم ربنا سبحانه في الصورة التي يعرفون، ليس كمثله شيء سبحانه تبارك وتعالى، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا. فيتبعونه. الآن يضرب الجسر فوق جهنم، الكل يقولون إنهم كانوا على التوحيد، الكل يقولون إنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله، فيضرب الجسر على ظهر جهنم. يجوز يقول الجسر بكسر الجيم والجسر بفتح الجيم، يضرب على ظهر جهنم وهو الصراط، وهو الصراط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يجيز، فأكون أول من يجيز. ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في رسل تانيين وفي موحدون غير هذه الأمة، وبقيت هذه الأمة وفيها المنافقون، وأيضا بقي بقايا من الأمم السابقة الموحدون اللي لم يستحقوا من الله عز وجل أن يعذبوا لأنهم ماتوا على التوحيد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وبها كلاليب، يعني على جانبي الصراط كلاليب خططيه، مثل شوك السعدان، شوك عظيم ضخم في الصحراء، اللي يقرب من هذا الشوك يجرح هذا الشوك. قال: هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله. الإنسان اللي يمر على الصراط اللي أدق من الشعرة، اللي أحد من الموسى، اللي مزلة مزل ضحل زحلق اللي يقف عليه يزل اللي يقف عليه لا يثبت عليه إلا من ثبته الله سبحانه تبارك وتعالى. فهنا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأشواك تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمل تخطف الأشواك يقع في النار والعياذ بالله، ومنهم المخردل المقطع يمر الأشواك تقطعه واسمه يسقطش في النار، يقع على الصراط وتقطعه الأشواك ثم ينجو. يبقى طول ما هو بيمر الأشواك عمالة تقطعه شمال ويمين لغاية ما يمر صلى الله عليه العفو والعافية. صورة صعبة جدا. حتى إذا فرغ الله عز وجل من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يرحمه، يبقى ناس مروا عن الصراط، ناس في أول من يمرون وناس في آخر من يمرون، والله سبحانه تبارك وتعالى قضى بين العباد فريق في الجنة وفريق في السعير، ثم الموحدون منهم من سقط في النار، الموحد كان يقولون لا إله إلا الله ولكن وقعوا فيه مصائب كثيرة. وهذا الحديث يعني في جزء ناقص في هذا الحديث يكمل من حديث آخر. لتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، فإذا بدا لهم ربهم سبحانه تبارك وتعالى سدد الجميع بالعلامة التي يدعوهم الله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، فلا يستطيعون أي منافقون، لا يقدر المنافقون. يبقى غربلت هذه الأمة وضرب بين المنافقين وبين المؤمنين بسور له باب باطنه ناحية الجنة فيه الرحمة، ظاهره تجاه النار والعياذ بالله من قبله العذاب. وهنا الآن يأتي أمر الغربلة والتصفية قبل الدخول إلى الجنة، يغرب الله عز وجل هؤلاء فيحجز المنافقون إلى النار. مكث أهل النار في النار ما شاء الله عز وجل أن يمكثوا، ثم إذا أراد الله عز وجل أن يخرج أهل التوحيد، أهل ماتوا موحدين، ماتوا أعمالا صالحة على أعمال صالحة وأعمال سيئة، فالله سبحانه تبارك وتعالى عذبهم بقدر ما عملوا من سيئات، ثم أخرجهم برحمته سبحانه تبارك وتعالى وأدخلهم الجنة. فيذكر هنا في هذا الحديث أن الله عز وجل إذا أراد أن يرحمه ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله من خلقه، يعني أمر الملائكة أن يخرجوه فيعرفونهم بعلامة آثار السلوك، يعني يعرف في النار يعرف الموحدون بآثار السلوك. تأكل النار من ابن آدم كل شيء إلا أثر السلوك، لا تأكل من الموحد أثر السلوك. حرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السلوك، فيخرجونه وقد امتحشوا، فيصب عليهم من ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. ينبتون، يبقى هنا أهل أو الموحدون عصاة الموحدين الذين دخلوا النار مكثوا فيها إلى ما شاء الله عز وجل، ثم قضى أن يموتوا في النار، ففرق بينهم وبين الكفار المشركين. الكافر المشرك لا موت ولا حياة، لا موت ولا حياة، لا حياة كريمة ولا موت يريح، ولكن هؤلاء وإن عذبوا آلاف السنين وإن عذبوا إلى ما شاء الله عز وجل، ولكن يقضي عليهم يوما من الأيام أن يميتهم إماتة في النار، ثم يقضي سبحانه أن يخرجوا من النار. مين اللي يخرجهم من النار؟ المؤمنون، اللي جاء في حديث آخر لأبي سعيد الخدري وذكر فيه أن المؤمنين إذا مروا على الصراط حتى جاوزوا الصراط ودخلوا الجنة وإن كانوا قبل دخولهم الجنة يقتص الله عز وجل منهم بعضهم لبعض، إذا كان بينهم مظالم هؤلاء المؤمنون إلا حيدخلوا الجنة، إذا كان في أشياء بينهم يقتص بينهم قبل دخولهم الجنة، ثم يدخلون الجنة بحسب منازلهم. إذا دخلوا الجنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في رواية أبي سعيد الخدري، يقول: فما أحدكم في حق يعلم أنه أحق له بأشد مناشدة منهم في إخوانهم الذين سقطوا في النار. يبقى المؤمنين شافوا إخوانهم سقطوا في النار، بس هيعملهم إيه؟ سقطوا في النار. المهم كل إنسان بيقول نفسي أعد أنا وبعدين يحلها ربنا، هم عدوا ودخلوا الجنة، بعد ما دخلوا الجنة تذكروا إخواننا الذين كانوا معنا، فيقولون لله سبحانه تبارك وتعالى: أي ربي كنا نغزو جميعا ونحد جميعا ونعتمر جميعا. سبحان الله، عملوا أعمالا صالحة ودخلوا النار، دخلوا، كانوا يغزون، كانوا يجاهدون، كانوا يحجون، كانوا يعتمرون، كانوا يصلون، كانوا يزكون، ولذلك المؤمنون ناشدون الله عز وجل. إخواننا كانوا بيعملوا معنا هذه الأعمال يقولون ناشدون ربهم سبحانه أي ربي كنا نغزو جميع ونحج جميع ونعتمر جميع فبما نجونا اليوم وهلكوا. فيقول الله عز وجل انظروا من كان في قلبه زينة دينار من إيمان فأخرجوه. من كان روحوا اذهبوا إلى النار وأخرجوا هؤلاء من النار إذا كان في قلوبهم زينة دينار من إيمان. قال فيخرجونهم. قال ثم يقول من كان في قلبه زينة قيراط من إيمان فأخرجوه. قال فيخرجونهم. ثم يقول من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه. قال فيخرجون هؤلاء. ويذكر الآية وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبا. هذه في رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه. نرجع لرواية أبي هريرة وفيها أن آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة آخر واحد بقى من هؤلاء الذين كانوا عصاة ولكن مات على التوحيد لم يمت على الشرك يخرجه الله سبحانه تبارك وتعالى ويمر إلى الجنة. في المرور خرج ويمر على الصراط عشان يذهب إلى الجنة ويحدث فيه ما يحدث إن يمر مرة ويسقط مرة ويعمل مرة لغاية ما يعدي يقول لله سبحانه تبارك وتعالى أي ربي خلاص بقى فوق الصراط وقرب إنه يعدي من عليه يقول يا أي ربي قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. قشبني ريحها سممني ريحها يعني ريح النار. ان تتخيل انت ما يكون من ريح دخان في مكان صعب الدخان بتاعه رائحة الدخان تلاقي نفسك سد مناخيرك حسن حيسمك هذا الشيء هذا معنى قشبني سممني ريحها قشبني ريحها ويجوز قشبني ريحها بالتشديد فيها واحرقني ذكاؤها اشتعالها ذكاؤها. قال فاصرف وجهي عن النار فاصرف وجهي عن النار فلا يزال يدعو حتى يقول الله تبارك وتعالى فلعلي إن أعطيتك ذلك أن تسألني غيره. لو أعطيتك هذا تسأل حاجة يقول لا يا ربي لا أسألك غيره ويعطي العهود والمواثيق ويتكرر منه الخلف والله يعلم أنه سيفعل هذا الشيء والله يريد منه ذلك ويريد أن يرحمه سبحانه ويدخله الجنة برحمته وهو أرحم الراحمين سبحانه تبارك وتعالى. لما يطلب من ربه سبحانه فيقول له ربه يا ابن آدم ما أفضرك فلا يزال يدعو حتى يريه الله عز وجل الجنة. فإذا اقترب منها سكت فترة ما شاء الله أن يسكت ثم تنفهق له الجنة تنفتح الجنة فيرى ما بداخلها فلا يصبر على ذلك ويقول يا ربي أدخلني الجنة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ربه سبحانه أوليس قد زعمت ألا تسأل غيره فقد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسألني غيره. فيقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك لا تجعلني أشقى خلقك. فلا يزال يدعو الله سبحانه حتى يضحك الله يضحك ربنا سبحانه ولا نعلم من ربنا إذا ضحك خيرا سبحانه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ضحك منه أذن له بالدخول أنه يدخل الجنة. ويقال له تمنى فيتمنى ثم يقال له تمنى فيتمنى حتى تنقطع أمانيه فإذا بالله عز وجل يذكره ثم يقول لك هذا ومثله معه. ويزيد أبو سعيد أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا لك وعشرة أمثاله معه. هذا أقل أهل الجنة منزلة كيف بأعلاها منزلة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا في أعلاها منزلة. رواية أخرى لهذا الحديث وفيها زيادة مفيدة يذكر المرور على الصراط فمنهم من يمر على الصراط كأنه البرق وكلمح الطرف وكجياد الخيل ويقول ويبقى أهل النار فيطرح منهم فيها فوج فيقال هل امتلأت يطرح أهل النار في النار يقال للنار هل امتلأت وتقول هل من مزيد ثم يطرح فيها فوج فيقال هل امتلأت وتقول هل من مزيد حتى إذا أوعبوا فيها وضع في كل من استحق النار دخل النار من الكفار من عصاة الموحدين. هنا في النهاية النار تقول هل من مزيد هل من مزيد فلا تسكت إلا أن يزجرها ربها سبحانه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وضع الرحمن عز وجل قدمه فيها وزوى بعضها إلى بعض ثم قالت قط قط قط يعني اكتفيت مش هطلب تاني وإذا صير أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. هنا رواية بقى النهاية لما حصلت الشفاعة وأخرج الله عز وجل من يشاء. قبل هذه الشفاعة كان أهل النار من الكفار يعيرون المؤمنين من عصاة الموحدين، يعيرونهم استوينا دخلنا، أنت قلت لا إله إلا الله أجب إحنا زينا زي بعض، دخلنا النار عيروهم، فإذا بالله يقسم إن لا يجعل هؤلاء كهؤلاء سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن يهذب هؤلاء ويعذبهم بما يشاء، ثم بعد ذلك يخرجهم فيرحمهم سبحانه ويدخلهم جنتهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صير أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، النهاية، النهاية. إذا صير يعني الصيرورة، النهاية الخاتمة، إن ما بقاش في النار إلا المشركون، في الجنة كل الموحدين، الآن يذبح الموت بين الاثنين، بين الاثنين. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيؤتى بالموت ملبيا فيوقف على السور الذي بين أهل النار وأهل الجنة، كأن ملبيا يعني ينادى على الموت فيأتي يقول لبيك، يأتي فيوقف على السور بين الذي بين أهل الجنة وأهل النار. صورته إيه؟ صورة الكبش، صورة الخروف بين الجنة وبين على السور بين الاثنين. فينادى على أهل الجنة فيطلعون خائفين بعد ما دخلوا الجنة، وخاصة اللي داخلين في النهاية ممن كانوا في النار وذاءوا ألا نرجع تاني النار، إيه الأمر؟ فينادي الله عز وجل على أهل النار، شافوا عصاة الموحدين خرجوا من النار ودخلوا الجنة أو مرفقين استبشروا يمكن إحنا نخرج أيضا منها. فيقول يطلع أهل النار مستبشرين ويطلع أهل الجنة خائفين، فيقال لأهل الجنة ولأهل النار تعرفون هذا، عارفين هذا الكبش اللي أمامكم، فيقول هؤلاء وهؤلاء قد عرفناه وهو الموت الذي وكل بنا، كلهم ذاقوه. فيضجع فيذبح ذبحا على السور، يذبح ذبحا بين الجنة والنار على السور، ثم يقال يا أهل الجنة خلود لا موت ويا أهل النار خلود لا موت. يفرح أهل الجنة ويسيء ذلك أهل النار وييأسون من الخروج من النار والعياذ بالله. هذا الحديث في هذه الزيادة وبيان هذه الزيادة إمتى؟ بعد ما صار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، إنه ختم على ذلك، وأهل النار الآن الكفار، أهل الجنة الموحدون، يذبح الموت فلا موت بعد ذلك. حديث أخير نختم به هذا الكتاب المبارك، حديث لصهيب بن سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله لم تروه. ذكرنا في الحديث السابق أن الله عز وجل يقول هل رضيتم؟ يقولون وما لنا لا نرضى يا ربنا. قل ألا أعطيكم وماذا تعطينا أكثر من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. وهنا رضوان الله يحل على أهل الجنة فلا سخط أبدا عليهم. الآن مكافأة تانية من المكافآت، إيه هذه المكافأة؟ يقولون ألم تغيض وجوهنا وتزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنة؟ ألم تثقل موازيننا؟ وذكر الحديث أنهم يقولون ألم يثقل موازيننا ويعطينا كتبنا بأيماننا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار؟ طيب إيه الفضل بقى بعد ذلك؟ قال فيكشف الحجاب، حجابه النور سبحانه تبارك وتعالى، يكشف الحجاب فيتجلى الله عز وجل لهم فينظرون إليه سبحانه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من، يعني كل اللي أخذوه في الجنة من نعيم مقيم هذا لا يسوى بجوار أن ينظروا إلى وجه الله الكريم سبحانه تبارك وتعالى. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الجزاء الحسن أعظم ما يكون جنة الله عز وجل، الزيادة عليها زيادة النظر إلى وجه الله سبحانه تبارك وتعالى. ده آخر حديث في ترتيب مسند الإمام أحمد رضي الله تبارك وتعالى عنه، اللي بلغت أحاديث المسند حوالي 27,000 حديث و718 حديث شرحناها في خلال 11 سنة، والحمد لله رب العالمين. الكتاب من أعظم الكتب اللي جمعت ما في الصحيحين وما في السنن، إن كان قد يفوت زي ما بتفوت الكتب العظيمة أحاديث، ولكنه واستوعب هذا كتاب عظيم جدا. وزاد الكتاب هذا طبعا مسند، لما نقول كتاب مسند معناه أنه مرتب على المسانيد، فلو أنه شرحنا هذا الكتاب على ما رتبه عليه الإمام أحمد كان يكون صعبا جدا فيه، لأنه يبتدي يذكر فيه مسانيد الصحابة العشرة المبشرين بالجنة، ويذكر مسند أبي بكر الصديق يسوق له حوالي 81 حديثا، مسند عمر بن الخطاب يذكر. بدأ هذا الكتاب بحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه يتلو على الناس: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فكل منكم تقرؤون هذه الآية، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم بعقابه. هذا أول حديث في المسند، وختم المسند بأحاديث النساء، روايات النساء، وآخر رواية فيها رواية عبد الله بن شداد بن الهاد، وذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويحمل الحسن أو الحسين على ظهره صلى الله عليه وسلم، فأطال في الصلاة فسأله الناس بعد الصلاة: أحدث شيء؟ قال: لو حدث شيء لأخبرتكم ولكن ابني ارتحلني. هتلاقي انه المسند نفسه كترتيب ما يصلحش انه يدرس ككتاب كتاب فقه، ولكن احسن فيه انه يخرج هذا الكتاب للناس الشيخ احمد عبد الرحمن البنا، اللي يبقى ابو الشيخ حسن البنا المؤسس جماعه الاخوان، ابوه كان رجلا سلفيا وشرح الكتاب شرحا عظيما جدا جميلا رحمه الله عليه. يمكن ما كملوش يعني هذا المجلد بحاله، ما كملوش، الشيخ توفي قبل ان يكمله، فذكرنا الاحاديث الصحيح والضعيف اللي فيها، وذكرنا الشرح كما سمعتم فيه. الكتاب كتاب قيم جدا، والاستفادة منه يستفاد من الشرح من هذا الكتاب مع غيره، والله أعلم. كده نكون خلصنا مسند الإمام أحمد، نبدأ بعد ذلك في غيره من الكتب. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعل عملنا كله صالحا له خالصا، وأن لا يجعل لأحد فيه شيئا.